بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة طلبوا أن نقرأ هذا الكتاب الصغير، وهو مذكرة على العقيدة الواسطية، والكاتب لها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، واختصرها وعلق عليها تعليقات قيمة وجيدة. والآن سنبدأ ونسمع المقدمة كما يقراها الآن القارئ، وندخل في الكتاب ونعمل عليه تعليقات، والذي عنده إشكال يسأل فيما بعد. أولا، قاعدة ينبغي أن طالب العلم انتبه لها: إثبات الأسماء والصفات هذه توقيفية، يعني ليس للعقل فيها مجال. ما ثبت في الكتاب أو ما جاء في الكتاب أو ثبت في السنة فعلينا أن نؤمن به، سواء عقولنا أدركت الحكمة أو لم تدرك، لأن هذا ليس مجال العقل، إنما هذا نص. ولهذا كما تقرؤون وتعرفون على أنهم يسمون العقيدة توقيفية، فالعقائد التوقيفية معناها موقوفة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن أسماء الله كلها محكمة. حينما يقول هناك متشابه، بين العلماء ما هو المتشابه في الأسماء. أسماء الله كلها واضحة وكلها مفهومة، وفهمها الصحابة رضوان الله عليهم، لكن في شيء آخر الذي يطلقون عليه أنه فيه يعني إجمال، هي الكيفيات. يعني الصفة معروفة ومعناها معلوم، ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله في هذا المسجد عن كيفية الاستواء، قال السائل: الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال أول مرة يطرق سمع الإمام مالك رحمه الله، فأصابته الرحباء. ثم بعد ما استجمع قواه، يعني صدمة بهذا السؤال، لأن السؤال هذا بدعي، ما كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك أجابه، قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، فالعرب يعرفون معنى الاستواء. والقرآن وردت فيه 7 آيات في كتاب الله عز وجل، كلها تقول الرحمن على العرش استوى. ثم قال: والكيف مجهول، لأن نحن لا نعلم كيفية الله عز وجل، وكذلك لا نعلم كيفية صفاتها، فالله عز وجل هو العليم بنفسه. فالمتشابه الذي يطلقون عليه بعض أصحاب الفرق، يقولون يعني الصفات متشابهة، ليس كذلك. الصفات كلها معلومة ومفهومة، لكن التشابه في الكيفية، فالكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا الإمام مالك قال هذا القول: الاستواء معلوم، يعني معلوم بلغة العرب، يعني يفهمونه، والكيف مجهول، يعني مجهول لنا، أما الله عز وجل يعلم ذلك، والكيف مجهول. ثم قال: والسؤال عنه بدعة. ثم قال عن ذاك الرجل: ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج من الحلقة. هذا كلام الإمام مالك، والإمام مالك هو إمام دار الهجرة. ولهذا كل العلماء الذين ألفوا في باب العقائد هذا المثال يأتون به في كتبهم. ثم كل الصفات والأسماء الواردة تأتي على هذا الباب، والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء. ثم قال: وهو السميع البصير، يعني العبد يسمع ويبصر، لكن الله عز وجل يسمع ويبصر وليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. العبد يفعل، العبد يسمع، العبد يبصر، لكن ليس بصره كبصر الله عز وجل، حاشا وكلا. إذن هناك أشياء ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها حينما يقرأ، وسيجد مثل هذا الكلام في الكتب، فيعرف القاعدة حتى يسير عليها. نعم، الآن نبدأ بالمقدمة لهذا الكتاب الجميل الجيد، ونسمع ماذا قال المختصر رحمه الله وأجزل مثوبته. تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول سماحة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه جواد كريم. نعم، تفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله تعالى: هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، ولد في حران في العاشر من ربيع الأول 61 للهجرة، ثم تحولت عائلته إلى دمشق فكانت موطن إقامته، وقد كان رحمه الله عالما كبيرا وعلما منيرا ومجاهدا شهيرا، جاهد في الله بعقله وفكره وعلمه وجسمه، وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجته، ولا تأخذ في الله لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به، ومن ثم حصلت له محن من ذوي السلطان والجاه فحبس مرارا، وتوفي محبوسا في قلعة دمشق في 20 28 للهجرة. لحظة، سمعنا هذه السيرة المختصرة لشيخ الإسلام، وكتبه معروفة بين أيدي العلماء، واحد صاحب رحلة ودخل دمشق وقال يوم الجمعة شاهد ابن تيمية وهو نازل على المنبر وقال: إن الله ينزل كنزول هذا، وهذا تشبيه، وهو يريد أن يطعن ابن تيمية أنه مشبه، ولكن الحق دائما ربنا يجعل له الطرق التي تظهره. هذا الرجل لما دخل دمشق وشيخ الإسلام في السجن ما هو في المسجد، ولهذا أثبت العلماء على أن هذا الرحال الذي قال هذا الكلام كلام كذب وافتراء. الرجل في السجن ولم يخرج من السجن إلى المقبرة، وهو يقول يعني شاهده نازل على المنبر بعدما خطب وقال: إن الله ينزل كنزول هذا، وهذا كله طعن في السنة وفي أهل السنة. حببت أن أذكر لكم هذه القضية بمناسبة ذكر وفاته في 20 تفضل. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: العقيدة الواسطية كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية. وسبب تأليفها أن بعض قضاة واسطة شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس من بدع وضلال، وطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك مما سيذكر في تلك العقيدة، ولذلك سميت العقيدة الواسطية. هو الآن يتكلم عن سبب التسمية، لماذا سميت العقيدة الواسطية؟ فعرمنا أهل الواسط طلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب لهم عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة وكيف طريقتهم فيها، فكتبت هذه العقيدة في هذا المكان فسميت بهذه التسمية. يعني ليس المقصود بالواسطية أنه في الكلام اللي فيها أنه وضعه كذا أو كذا، لا، إنما كتب في هذا المكان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة ومن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتقادا وقولا وعملا، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم عليها. سبق لنا في الدروس الماضية الحديث عن الفرق، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة قال: من كان ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو عرف هذه الفرقة وأعطى لها هذا الوصف، وتقرون في أصول الفقه حينما يأتون بالتعريف يسموه تعريف جامع مانع. جامع مانع يعني يجمع الأطراف الموضوع ومانع من الأمور الأخرى التي ليست منه أن تدخل فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي عرف هذه الطائفة، لأن الصحابة من أحرص الناس على الأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ستفترق على 73 فرقة، يعني فرق كثيرة جدا، ثم أخبر عن الناجية واحدة، فلما سئل عنها فسرها بهذا التفسير، قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ما الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي القول وفي العمل وفي الأخلاق؟ يعني هذا الوصف لهذه الطائفة معناها أنها تجمع كل تعاليم الإسلام، بدءا بالعقيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالعقيدة في دعوته، لأن القلوب إذا صلحت صلحت الأعضاء وطاعتها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى العقيدة، لأنهم كانوا في الشرك والشبهات والشهوات، فمكث معهم هذه الفترة حتى صفيت قلوب الناس. ولهذا الأحكام الشرعية، يعني الحدود والجهاد وغير ذلك مما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لم ينزل منه شيء في مكة، وإنما نزل في المدينة. لماذا؟ لأن القلوب صلحت وأصبحت تتقبل. والله يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويدلنا على هذا المعنى قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وتسمعون الذين يتكلمون في عرضها والله براهم فوق سبع سماوات، في 13 آية تتلى إلى يوم القيامة، الله عز وجل براها، وبعض الناس يتهمونها، يعني من الصادق، هم ولا الله عز وجل؟ ولهذا بين العلماء على أن الذي يقول هذا القول وهو مطلع على ما في كتاب الله عز وجل هذا يكون كافرا، لأنه مكذب لما في كتاب الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها جاءها رجل عراقي وسألها عن أي شيء، سألها عن مصحفها، فقالت: ماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه، لأن الآيات كانت تنزل والسور تنزل ويكتبونها مفرقة، ولهذا تعرفون الجمع متى جمع القرآن. فسألها هذا السؤال وطلب من هذا الطلب، نسمع لكلامها. قالت: إن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها ذكر سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه كلها في الصور القصيرة المفصلة. ثم تقول: هذه السور نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وأنا طفلة ألعب بين الأطفال، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة في المدينة. ثم قالت: ولو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس في مكة: اتركوا الزنا، لقالوا: لا نترك. ولو قالهم: اتركوا الخمر، لقالوا: لا نترك. فلما ثاب الناس الإسلام، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس الإسلام نزلت الأحكام. هذا قول عائشة، وهذا الحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن، ارجعوا له وقرأوه، هذا منهج في الدعوة إلى الله عز وجل. فهي بيّنت رضي الله عنها وأرضاها على أن الرسول لو قال للناس من أول يوم اتركوا الخمر يقولوا: ما نترك، يعني شيء ألفه. لو قال اتركوا الزنا قال: لا نترك. فيه رايات كانت موجودة، الذي يبغى الزنا يروح المكان الفلاني، والخمر يشربه دائما، بل استمر في المدينة فترة، يعني الخمر استمر فترة في المدينة ثم بعد ذلك حرم. يعني الله عز وجل أنزل فيه آية موجودة في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني إثم كبير وفيه منافع، منافع هذا الرجل الذي يبيع الخمر يتحصل فيه على بعض الشيء الذي يريده، لكن فيه إثم كبير، لأنه إذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل الجرائم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآية الأخرى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني هذا ما فيه تحريم، بس لا يقرب الإنسان الصلاة وهو سكران، فهذا فيه تضييق على الإنسان أنه الذي كان مبتلى بشرب الخمر أنه ليس عنده في 24 ساعة إلا وقت بعد صلاة العشاء قد يشرب، وقد يأتي الفجر وقد ذهب عنه السكر، وكذلك يعني بعد صلاة الفجر قد يشرب ويأتي الظهر وقد ذهب سكره. هذا للمبتلى الذي لا يستطيع أن يتركه. وكذلك كما قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو هذا الدعاء ويطلب من الله أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، لأن هذه الآية أيضا ما فيها تحريم. حتى نزلت الآية في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام أزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا هو التحريم النهائي للخمر في المدينة هنا. ولهذا لما نزلت هذه الآية وكان أحد الصحابة عنده جماعة يعني بعدما أكلوا يشربون الخمر موجودة، فلما سمعوا المنادي أمر واحد أن يخرج، ما هذا المنادي؟ فلما خرج فإذا المنادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخمر حرمت. فلما رجع أخبرهم ماذا صنعوا؟ كل واحد في يده شيء تركه، والذي في فمه شيء مجه، وكسرت الدنان في المدينة، دنان حق الخمور، أصبحت الشوارع تسيل بالخمور. لماذا؟ لما سمعت في هذه الآية في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما حرم مباشرة امتثلوا أمر الله عز وجل ونفذوا ذلك. إذن ينبغي للطالب العلم والداعية لله عز وجل أن يستعمل الحكمة في دعوته. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة بقي هذه الفترة كلها يبين العقيدة لإصلاح قلوب الناس، وتأتيون تعرفون الأحاديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث الصحيح. متى يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ إذا كنت جبار وستمد يدك على الناس، إذا كنت لا تبالي ستسب وتشتم وتعمل كل شيء. لكن إذا كان قلبك صالحا فتعلم على أن هذا الشيء الذي تقوله وتفعله إن لم تعاقب عليه في الدنيا فستعاقب عليه في الآخرة. ولهذا يحجم الإنسان عن أن يتكلم في أعراض الناس أو يسبهم أو يشتمهم، لأنه يعلم أن هذا محسوب عليه. والله يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ينبغي لنا أن نحافظ على ألسنتنا إلا من الخير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تقرون هذه الآيات القصيرة وفيها هذا الكلام، يعني ما تتكلم بكلمة إلا تسجل لك أو عليك. فالأحسن على المسلم عند المسلم أن يتكلم بشيء طيب، وإذا لم يجد عنده شيء يسكت، وهذه السلامة. إذن المسلمون في البداية الأولى دعاهم الرسول إلى هذا المنهج، وسلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم على هذا المنهج. المؤلف يقول هنا: أهل السنة والجماعة من هم؟ هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم عليها. تعلمون أن مثلا من السنن السلام على أهل المقابر، وهذا فيه أجر للإنسان، هو يتحصل على أجر ويدعو لإخوانه المسلمين. الرسول في البداية نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، نهاهم نهيا قاطعا. لماذا؟ لأنهم إذا ذهبوا إلى المقابر كما يفعلون العزة واللات وغيرها يأتون يدعونها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فالرسول نهاهم. لما عرفوا العقيدة وصفيت قلوبهم قال هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعلق على هذه الفقرة ثم سأتي الفقرة الثانية بعدها. فإنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرنا الآخرة؟ أنت عندك أهل، جيران، أولاد، كنت أنت وياهم مثلا في المسجد، كنت أنت وياهم في أي مكان، ثم ماتوا، فلما تذهب إلى المقبرة فتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد من الآن يعرف أنه سيموت، أليس كذلك؟ لكن ناسي، يقول خلاص عاد في فسحة. لكن إذا ذهبت للمقبرة وجدت أخوك وأبوك وأمك وابنك له أصغر منك، وجارك اللي كنت أنت وياه، اللي كنت تتخاصم أنت وياه، أصحاب المحلات، هذا عنده دكان وهذا عنده دكان، ويتخاصمون فيما بينهم وتشاتمون، إذا جاء للمقبرة ووجد الجماعة قد جاءوا هنا، إذن سيرجع ويعمل الأعمال الصالحة، لأنه يعلم أنه في يوم من الأيام سيكون هنا، يعني هذا شيء ضروري، لا يمكن أن يتأخر عن هذا المكان. ثم الصحابة ماذا قالوا؟ سألوا، قالوا ماذا نقول؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون إذا جاءوا إليها أولا يطلبون منها شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، المرأة لم عندها ولد تطلب الولد. فقالوا ماذا نقول؟ أنتم كلكم تعرفون الزيارة المشروعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة ما في قراءة فاتحة كما يقول كثير من الزوار الآن نقرأ الفاتحة في المقبرة، ما يجوز قراءة القرآن في المقابر. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، هذه الزيارة المشروعة، تسلم عليهم وتدعو لهم، أولا هم يستفيدون من دعائك، الأمر الثاني أن تتنال الأجر بهذا العمل الذي عملته. ولهذا الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إما علم ينتفع به مثل هذا الكتاب الآن ننتفع منه، فصاحبه الذي أعده ينال الأجر من هذا، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، معنى أنه أوقف وقفا على المسلمين على الفقراء، هذه الأشياء التي تبقى للإنسان إذا ما تنقطع العمل إلا هذه الأشياء الثلاثة. كل ليلة نحن نصلي على جنائز كما تعرفون، هذا الميت خلاص انتهى، ما بقي له إلا الدعاء الذي ندعو به له. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، إذا أراد أن يكون كذلك فسيكون من هذه الطائفة، من هذه الجماعة التي هي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة وقولا وعملا وسلوكا، يعني السلوك مع الجيران. فينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن الطائفة الناجية المنصورة التي جاء وصفها كل الأعمال اللي عندها تشمل أعمال الإسلام كله، بدءا بالعقيدة ثم بعد ذلك الأعمال. تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. يعني ينبغي أن نفهم، وهذا هو المعروف، الإيمان بالله يعني يشمل أنك تؤمن به أنه هو الله الخالق المدبر المصور المقدر كل شيء، لكن هذا الإيمان لا يكفي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا المشركين دعاهم إلى الله عز وجل وأمرهم بالتوحيد، بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، والله قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم يعترفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، هذا يعترفون به، ولكن هذا ما أفادهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آلهة كثيرة، قبور وأحجار، حتى من مكة كانوا لما يسافرون يأخذون 4 أحجار، إذا نزلوا في مكان 3 يضعوها ويجيبوا القدر حقهم ويعملوا الحطب تحته ويوقدون النار لطعامهم، 4 ينصبوه ويصلون إليه، 4 يعني ينصبونه ويصلون إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس العقيدة وهي توحيد الألوهية، بمعنى أنه لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه. والله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال أدعو الأولياء والأنبياء إلى آخره، بل الدعاء مخ العبادة كما في الحديث. إذن الخلاف الذي كان بين الرسول وبين جماعته بين أمته وكذلك بين الأمم السابقة وأنبيائهم ما هو إلا في توحيد العبادة، ما في أحد ينكر الخالق، لأنه ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا خلق دابته، كل الناس يعني بالفطرة كلهم يعرفون أن الله هو الخالق، لكن خالق، لكن عندهم ما يكفي هذا، لا بد من أشياء أخرى تشفع لهم عند هذا الخالق. ولهذا حكى الله عنهم في كتابه كما في سورة الزمر قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعلمون أن عملهم عبادة، العبادة ليست هي الصلاة وحدها، العبادة الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة، إذن هم يفهمون هذا. ولهذا قالوا احنا ما عبدناهم لأنهم يخلقون ولا يرزقون، وإنما عبدناهم ليقربون إلى الله زلفى، هذا نص القرآن. إذن التوحيد الذي فيه الصراع بين الأنبياء وبين الأمم هو توحيد العبادة، أي توحيد الألوهية. هو ذكر هنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني تعرفون أن الإسلام له أركان والإيمان له أركان، وهذا تحفظونه، حفظتم أنتم في الابتدائي أليس كذلك؟ أركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، يعني الذي يشهد لا لله عز وجل بالوحدانية ولكن لا يشهد للرسول بالرسالة هذا ما دخل في الإسلام، لأنه لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله. إذن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وهذا الركن واحد، إقام الصلاة التي يتساهل فيها الناس وهي فرضت فوق سبع سماوات، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة ما يكون مكلف بها إلا من كان عنده مال حسب الشروط الموجودة يحول عليه الحول إلى آخره. وبعد ذلك يأتي الحج، والحج لمن أو على من؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان ظاهرة، إذا ترك الإنسان منها شيء يحكم عليه بالظاهر، لكن الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث هذه أمور قلبية تكون في قلب الإنسان لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالظاهر قد يظهر الإسلام بالشهادة فيحمي دمه وماله، وهذه يشترك فيها المنافق والمؤمن. المؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وشهادته شهادة صدق بيقين إلى آخره، والمنافق يشهد أن لا إله إلا الله خوفا على نفسه وعلى ماله فيعصم بهذه الشهادة. ولهذا سبق الحديث أيضا لمن كان حاضرا على أن الأحكام تكون بالظاهر، وأما التي في القلوب فهي إلى الله عز وجل. فلما كان بعض الصحابة أنصاري ومهاجري يطاردون مشركا في وقعة من الوقعات في غزو من الغزوات، فلما رفعوا عليه السيف قال ولاد منهم بشجرة خلف الشجرة قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والمهاجري قتله بالسيف. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك العمل وسأل هذا الرجل لماذا قتلته، قال يا رسول الله لماذا قتلته قد قال لا إله إلا الله، قال إنما قال تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا وخوفا من السيف، يعني القلب ما هو إليك، لك الظاهر. ولهذا الآن الأحكام التي تطلق على الناس ولا سيما من المتعالمين الشباب ويقولون البشرية كلهم مثلا يعني كفروا، لماذا؟ لأنه ارتكبوا بعض المعاصي، هذا الكلام لا ينبغي أن يقوله المسلم، بل أولا يحافظ على دينه هو، لأنه يعلم حكمه هذا سيبدأ به هو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه، فيبدأ يتأكد من نفسه. ثم العلماء بيّنوا على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب من الذي ثبت إسلامه بيقين؟ واحد يصلي يشهد أن لا إله إلا الله، يصوم يحج، هذا مسلم. كونه يرتكب معاصي ما هو معصوم، يعني المعاصي والإنسان في هذه الدنيا يرتكب المعاصي، فلا ينبغي للمسلم أن يطلق مثل هذه الأحكام على المسلمين، وإنما يطلقها على من يستحق هذا الحكم. فإذا وجدنا إنسان ارتكب معصية تخرجه من الإسلام عند ذلك نحكم عليه، أما هكذا هذا لا يصلح. والشباب يعني وجدوا كتب موجودة فيها مثل هذا الكلام فأخذوا بذلك، فينبغي للشباب أن يرجعوا إلى العلماء ويسمعوا منهم، لأنهم هم الذين عندهم الفقه في دين الله. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحفظ ما يكفي، الرسول أخبر عن الخوارج وأنهم يحفظون القرآن غضا طليا أكثر مما يحفظه الصحابة، بل قال رسول الصحابة عليه الصلاة والسلام قال لهم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، صلاتكم مع صلاتهم، يعني عندهم عبادة وعندهم تنسك وعندهم حفظ كتاب الله عز وجل، لكنهم لا يفقهون منه شيئا، لأن الرسول قال لا يجاوز حناجرهم. إذن ينبغي الإنسان أن يتفقه في الدين. العلم القليل مع الفقه هذا هو المفيد، لكن العلم الكثير بدون فقه هذا قد يضر صاحبه. وإبليس رنه من أعلم الموجودين، كان مع الملائكة، فما ينفع الكلام هذا. يعني العلم لابد من تقوى، لابد من تفقه في الدين حتى لا نحكم على الآخرين بهذه الأحكام التي توجد الآن من كثير من الناس. إذن اقرأنا يا أخي. فالإيمان، قال رحمه الله تعالى: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. تجد في الكتب الآن، كتب العقائد، يعني قسم التوحيد إلى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كتابنا هذا في القسم الثالث في باب الأسماء والصفات، ولكنه مشتمل على الأصول الأولى. إذن توحيد الربوبية لا يكفي، ولكن لابد منه. إذن ليس هناك لله خالق، ليس لله شريك في خلقه، ما عدا بعض الطوائف عملت شيئا بحيث أصبحت أنها تشرك في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أشرك فيه أحد، كل المخلوقات يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق. لكن بعض الطوائف حينما أدخلت في عقائدها بعض الأعمال وذكروا قضية التحسين والتقبيع، وقد سأل عنه عبد الرحمن ما أدري فين الآن ما أشاهده، التحسين والتقبيع، هذا التحسين والتقبيع عند طائفة من الطوائف تقول بهذا الكلام. التحسين والتقبيح يقولون كيف أن الله عز وجل يخلق المعاصي ويعاقب عليها، هذا ظلم، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، والله أخبرنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كيف المخرج عندهم؟ المخرج عندهم أن العبد يخلق فعله، فإذا خلق فعله يستحق أن يعاقب عليه، أما يخلق الله عز وجل ويعاقب فهذا ظلم. والله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم، والله خلقكم وما تعملون. فهم لما قالوا هذا القول رد عليهم العلماء وقالوا الشرك في الربوبية ما أحد أشرك فيه إلا أنتم، فجبتم يعني خالقين كثير مع الله مو شريك واحد، يعني كل واحد منا يخلق فعله، معناه أننا نشارك الله عز وجل في هذه الصفة التي اختص بها ولم يخالف فيها أحد من الكفار. كل الكفار حينما يسألون من الخالق يقولون الله عز وجل. هذه الأفكار هي اللي دخلت على المسلمين وهي اللي خربت عقائدهم. تفضل. الإيمان بالملائكة، إذا نحن سنتكلم عن الأسماء والصفات سيأتي فيها الكلام هذا. تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان باسم من علم اسمه كجبريل، والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بأعمالهم ووظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي ومالك خازن النار. هذه أمثلة يذكرها. الإيمان بالملائكة، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل الذين سموا والذين لم يسموا، لأن الله عز وجل قال في كتابه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكذلك الكتب، منها ما سمي كالتوراة والإنجيل والزبور، ومنها ما لم يسمى. فنحن نؤمن بكل ما أنزله الله عز وجل من الكتب جملة، سواء اطلعنا عليها أو لم نطلع عليها. وكذلك نؤمن بالملائكة جملة، أن الله خلق عدد كبير جدا من الملائكة مكلفون بأعمال. أولا مكلفون بنا، يعني كل واحد منا معه اثنين، واحد على اليمين واحد على اليسار، لكن نحن ما نشاهدهم، وهذه حكمة الله عز وجل. والله قال كما تقرؤون: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل واحد منا يوم القيامة ينشر له كتاب، كل واحد منا ينشر له كتاب. ماذا يقولون؟ يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل واحد يعمل شيء يسجل عليه، سواء كان صغيرا أو كبيرا. ونقرأ هذه السورة الصغيرة القصيرة، لكن ما نتنبه لها. أنتم تقرؤونها التي فيها هذه الأشياء، ما هي؟ نختبركم الآن خلاص. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هذه يصلي بها دائما الإمام. إيش اسم السورة؟ حتى السورة ما تحفظونها؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فطار إن شاء الله. طيب، الأعمال التي يعملها الإنسان ولو كانت مثل الذرة، هذه موجودة في القرآن؟ ما هي؟ طيب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب، إذا كان يعمل مثل الجبال يراه ولا ما يراه؟ يعني إذا كان هذا الصغير، هذا العمل الصغير، يعني الإنسان سيجده في كتابه يوم القيامة، فمن باب أولى إذا عمل الأعمال مثل الجبال من السيئات كلها تكون موجودة. إذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما حريصا على أنه لا يرتكب الأخطاء. ثم الإنسان ما هو معصوم، البشر ليسوا معصومين، فمن وقع في خطأ فعليه أن يتوب، وباب التوبة مفتوح. باب التوبة لا يقفل إلا عندما تطلع الشمس من مغربها، وأنتم تعلمون الناس تطلع من مغربها، إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم، وهذا الإيمان ما ينفع. يعني كانوا يخبرون بعلم الغيب، والإيمان هو بالغيب، فما يصدقون، لكن عندهم هذا الخبر على أن الشمس في يوم من الأيام ستطلع من المغرب. إذا طلعت من المغرب قالوا: والله صدقوا الأنبياء، كل ما قالوا صحيح، إذا نؤمن. هذا الإيمان لا ينفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك كل واحد منا باب التوبة مفتوح له، إلا في حالة محددة، وهو أنه إذا حضر الموت وجاءت الغرغرة. الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه التوبة غير مقبولة. هذه الآية يقرأوها في سورة النساء، قال إني تبت الآن. أو الذين يموتون وهم كفار، الذي يموت وهو كافر خلاص معروف، لكن هذا الذي عنده هذه المعاصي وهذه الأخطاء ارتكبها، فإذا بقي إلى هذه الحالة وجاء الملائكة يشاهدهم قال إني تبت الآن، الله عز وجل لا يقبل من هذه التوبة. وإنما التوبة تقبل من الإنسان وهو صحيح معافى، يطمع في الدنيا وما زال أمله بعيد. ولهذا بين العلماء على أن في هذه الفترة لا تقبل منه لا وصية ولا طلاق لزوجته إذا أراد أن يحرمها من الميراث ولا أي شيء، تصرفاته كلها غير مقبولة، لأن هذا المال أصبح ليس له، المال هذا للورثة الذين سيأتون بعده، وقد يكون مشكلة كبيرة أنه جمع هذا المال بطرق مختلفة وسيتركه لهؤلاء الذين يأتون، الله أعلم ماذا يصنعون في هذا المال، لأن الرسول أخبر على أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن نفسه يعني في عن جسمه عن فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، فهذه الأسئلة لابد توجه لهذا الرجل، فينبغي للمسلم أن يحرص على كسبه وأن يكون الكسب من الشيء الحلال، أما إذا كان حراما وخلفت لمن يأتي بعدك فهم لهم الغنيمة وأنت عليك الغرم، تحاسب يوم القيامة بهذه الأموال التي كسبتها، فينبغي للمسلم أن يكون على حلم وعلى حرص على أن يكون عمله كله لله، كسبه حلال، وكما نعرف على أن الإنسان إذا كان كسبه من الحرام لا يقبل له دعاء ولا تقبل له عبادة، لأن الرسول أخبر عن الرجل الذي يريد الحج ورجل يعني يطيل السفر أشعث أغبر، هذا الرجل الذي عزم على الحج وقال لبيك اللهم لبيك، يرد عليه راد لا لبيك ولا سعديك، ليش؟ لماذا؟ يقال عنه أن عملك هذا وما جئت به ستقدمه للحج هذا كله حرام، فالإنسان كيف يقبل منه العمل الذي توجه إلى الله ومطعمه حرام وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، هذا لا يقبله أي عمل. الحرام في الأموال تدخل على الناس بكثرة من غير لا يشعرون، وهو ما تسمعون عنه بما يسمى بالفائدة في البنوك، وليس شرطا أن الربا لا يكون إلا في البنك، ينبغي أن نعلم على أن الربا قد يكون بين الأشخاص، واحد عنده أموال يعطيها للناس ولكن يطلب منهم أن يردوا عليه 10% أو 5% إلى آخره، فهذا كله ربا سحت، فينبغي للمسلم أن يكون مكسبه دائما من الحلال، وأن يتجنب هذه المبايعات التي فيها هذه الشبهة، بل هذه مشهورة بدون شبهة، إذا كان 1% أو 10% أو 5% هذا لا شبهة فيه أنه ربا، ربا صريح، والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فينبغي أن نتجنب مثل هذه الأشياء. الآن الإيمان بالله بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، يعني الملائكة موجودين، والإيمان باسم من علم اسمه كجبريل عليه السلام، الله سمى جبريل، والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بأعمالهم الأعمال التي يقومون بها ووظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي ومالك خازن النار، فالله عز وجل نص على أسمائهم وهذه الأعمال التي نعرفها كما ذكرنا على أن كل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فنحن نؤمن بالملائكة وبأعمالهم ونؤمن بصفاتهم التي وردت، ونؤمن بمن سمي، من سمي نذكر اسمه ونؤمن به. طيب والإيمان أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به، والإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، والتزام أحكامها إذا لم تنسخ. هذا الإيمان بالكتب، أنت تصدق بأنها من عند الله عز وجل، القرآن وقبلها التوراة والإنجيل والزبور، هذا الذي نؤمن به الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه غير المحرف، المحرف هذا معروف أنهم حرفوه وبدلوه وغيروه، وإنما نؤمن بأن هناك كتب أنزلت من الله عز وجل سميت، فالتي تسمى نؤمن بأسمائها، نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور، هذه كلها نؤمن بها، صحف إبراهيم نؤمن بها بأسمائها، الأشياء الكتب التي أنزلت ولم تسمى لنا نؤمن بها إجمالا، الرسل من ذكر اسمه نؤمن به باسمه، ومن لم يذكر اسمه نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وقال في كتابه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وقالوا إن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فنحن نؤمن بهذا إجمالا، ونؤمن الذي سمي تفصيلا وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم صادقون في رسالتهم، وبأسماء من علمت أسماؤه منهم، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، وتصديق ما أخبروا به، والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة، والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين للمسلم بأن كلمة الأديان، وأن النصارى يبقون على ما هم عليه، وأن اليهود على ما هم عليه، وأنه صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذه كانت في زمنهم، هذا شرعهم الذي أنزله الله عليهم، ونحن نؤمن بذلك. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح منسوخ، المحرف هو محرف، والصحيح منسوخ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نحن نصدق هذا ونؤمن به، لأن هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، الرسول قال هذا القول ونحن نؤمن به كما أخبر عليه الصلاة والسلام. المنسوخ منسوخ، والمحرف محرف، بمعنى أن الذي سلم من التحريف هذا منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل أخبر عن أهل الكتاب أنهم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أنه هو الرسول الذي أخبر الله به عز وجل في كتبهم، وأنه مطلوب منهم أن يؤمنوا به إذا جاءهم هذا الرسول يؤمنون به، وهم يعرفونه المعرفة الحقيقية. يعني الإنسان قد يعرف زميله فترة، لو درس معك 4 سنوات، لكن إذا غاب عنك فترة قد تنساه، لكن ابنك هذا لا يمكن أن تنساه. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلماذا كفروا به؟ كفروا به حسدا وبغيا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهم يعرفونه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم، ليس بعده نبي. وما ادعي من الجماعة الذين تعرفونهم النبوة ختمت، والكتب المنزلة من السماء ختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، وكتابه خاتم الكتب، كل ما في تلك الكتب كله مضمن في كتاب الله عز وجل. يعني الأشياء الموجودة في التوراة وفي الإنجيل التي فيها خير ويستفاد منها كلها موجودة في كتاب الله عز وجل. ولهذا جاء الأثر على أن لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة وفي يده يعني نصها أو كذا من التوراة، قال: في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وتقرؤون في سورة آل عمران ماذا أخذ الله عز وجل على الأنبياء؟ ما هو الميثاق الذي أخذه عليهم؟ ما هو الآية؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب، بعد هذا ثم جاءكم رسول مصدق ولتؤمن به ولتنصرنه فالأنبياء جميعا أخذ عليهم الميثاق على أنه إذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يتبعونه ويؤمنون به. فينبغي أن تكون هذه العقيدة عند المسلم، أنه لا دين صحيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. فالله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فينبغي للمسلم أن تكون هذه عقيدته. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هكذا إيمان: نؤمن بمنكر ونكير، نؤمن بعذاب القبر، وهذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن المؤمن يوسع له في قبره، وأن الكافر يضيق عليه في قبره أو المنافق يضيق عليه في قبره، وكل ما أخبر به الرسول من أمور الغيب نؤمن بها. والإيمان هو الإيمان بالغيب، ولهذا جاء في الحديث هذه كما سمعتم في قضية طلوع الشمس من مغربها على أنها إذا طلعت آمن الناس كلهم، لكن هذا ما يكفيهم لأنه صار مشاهدة. الإيمان ما هو بالشيء المشاهد، هذا شاهده، لكن تؤمن بالغيب الذي يخبر الله عز وجل به في كتابه أو يؤمن به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، هذا هو مناط الإيمان بالغيب. الله يخبر بشيء فتؤمن به وتصدقه وتعمل على ضوئه، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره. ولهذا نهي المسلم أنه حينما يصاب بشيء ما يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذه لا تدخل في هذا الباب، بل المسلم يؤمن بالقدر وأن الله عز وجل حينما خلق القلم أمره أن يكتب، وقال ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فكل شيء مكتوب، ثم يأتي وقته المحدد فيخرجه الله عز وجل على ضوء ذلك المكتوب. فالإيمان بالقدر يعني نؤمن بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء وأنه كتب ذلك وهذا مكتوب، فعلى المسلم أن يؤمن بذلك وأنه سيأتي في وقته الذي يقدر خروجه في الوقت المحدد الذي حدده الله عز وجل. إذن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره، ما في شيء يقع يعني من هذه الكوارث، من هذه النجوم إذا طلع النجم الفلاني، إذا صار كذا إذا صار كذا، هذا كله مقدر من الله عز وجل، لأن الإيمان لا يتم إلا إذا آمن المسلم بذلك. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. قال رحمه الله تعالى: طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أن كل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما أخبر، لا ندخل عقولنا فيه ولا نحرف ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل. يعني ما تقول لله يدك يدي، هذا تمثيل ما يجوز، وهذا تشبيه كفر. التحريف أنك تحرفه عن معناه وتقول هذا النص معناه كذا وكذا. يعني من الأمثلة التي ذكرها المؤلف سنسمعها، الله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما. في طوائف يقولون أننا لو أثبتنا صفة الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. فكان في واحد من هذه الطائفة قال لأحد القراء: أريد منك أن تقرأ لي هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، تقرأها وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى. أنا أختبركم في هذا، أي شيء على المعنى؟ لو قال وكلم الله موسى كيف نعربها في النحو؟ ها؟ طيب موسى هنا ما هو فاعل، لكن فين الحركة التي تدل على الفاعل؟ لأنه بيبدو كل مرفوع، فين ما ها؟ لكن ماذا قال له الرجل؟ هذا سيجيب خلاص، يعني مرفوع بالضمة المقدرة هذه، لأنه يقول لما كلم الله موسى يعني موسى هو المتكلم والله عز وجل هو المكلم، لكن هو أفحمه بآية أخرى. قال له: افرض أني أقرأ له هذه القراءة، تعرفون القراءات موجودة في القرآن، قد يقول احتج به الإنسان يقول هذه قراءة قرأها القراء، فيقول ما يخالف، افرض أنها أقرأ لك هذه القراءة، لكن ماذا تقول في الآية التي قال الله عز وجل فيها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هنا ما فيه، هنا موسى كما تعرفون هذا مقصور، فيريد أن يلبس، لكن يقول له هذه آية صريحة كذا ما فيها، ماذا تصنع بها؟ فبهت. فالكلام مسموع بصوت، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. نريد أن نفهم هذه الآية لأن فيه جماعة من أهل التأويل وهو التحريف الحقيقة وصرف اللفظ عن ظاهره، يقولون الكلام لا يكون بصوت لأن الصوت هذا لا يطلع إلا من فم الإنسان هذا، فإذا كان بحرف وصوت فهذا عندهم لا يجوز في كلام الله عز وجل. إذن ما هو كلام الله عندهم؟ الكلام النفسي القائم بالذات، الكلام النفسي القائم بالذات. أظن تعرفون هذه العبارة، كلام النفسي قائم بالذات يعني كلامك في صدرك أنت، أما تتكلم به ما فيه. طيب هذه الآية التي فيها هذا اللفظ الذي سمعتم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل سمعه ولا ما سمعه؟ هل سمع موسى هذا الكلام؟ ما هو الدليل على سماعه؟ ماذا قال في آية؟ قال ربي أرني أنظر إليك، يعني هل الكلام النفسي الذي كان الله تكلم الله به بدون حرف ولا صوت سمعه موسى؟ أنا أسألكم، هل سمعه موسى ولا سمع صوتا، سمع كلاما وفهمه؟ قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله عز وجل له؟ قال لن تراني، يعني سمع الكلام هذا، ثم قال انظر إلى الجبل إن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الرؤية ممكنة في الدنيا، لكن الله عز وجل ما أراد ولا رضي أن تكون لبشر في الدنيا، لا لنبي ولا لغيره، وإنما الرؤية تكون يوم القيامة. والدليل على أنها ممكنة أن تجلى للجبل، والجبل جماد وموسى أفضل منه، مفهوم هذا؟ لكن لما تجلى للجبل كيف صار حال الجبل؟ موسى يعني ما رأى الله عز وجل، بس رأى ما حدث للجبل فغشي عليه، فكيف إذا رأى الله عز وجل؟ فلما أفاق قال هذا القول، وهي التوبة إلى الله عز وجل. الله عز وجل قال له، قال لموسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. يقول أنا أعطيتك شيئا من أحسن ما يكون، اصطفيتك على الناس بكلامي وبرسالتي، يعني أنت رسول مكلم أليس كذلك؟ فهو أراد زيادة الرؤية، فالله عز وجل يقول له اقنع، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. إذن الجماعة الذين يقولون أن الكلام لا يكون بحرف وصوت من الله عز وجل، وإنما كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات، هذا كلام لا قيمة له، القرآن يرد عليه، والمؤمنون يردون هذا الكلام لأنهم يفهمون كلام الله عز وجل، ويسمعوا سمعه موسى عليه السلام وطلب من الله عز وجل الزيادة. ثم بينوا من الردود عليهم أن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، يعني الذي توسوس به في نفسك لا يسمى كلاما، لو كان كلاما لبطلت صلاة كثير من الناس، يمكن كلنا أليس كذلك؟ عين ما تعرفون قضية الشيطان أنه يأتي يوسوس الإنسان إذا سمع الإقامة يولي وله كذا وكذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهت الإقامة يعني إقامة الصلاة وكبر المسلم جاء إليه ووسوس له، أنت نسيت كذا، معك الموضوع الفلاني في كذا، عندك فلوس في مكان كذا، يجي وسوس الإنسان، وممكن يسافر من هنا إلى الدنيا كلها وهو يصلي، يسافر إلى تونس وإلى ليبيا وإلى الجزائر وإلى إندونيسيا وإلى الدنيا كلها يسافر، وهو في هذا الموقف، هذا كله في صدره وسوسة، هذه الوسوسة لو كانت كلاما بطلت صلاته، لأن من تكلم في الصلاة بطلت صلاته. لو قال إنسان وهو في الصلاة يا فلان تعال اذهب روح لا تعمل كذا بطلت صلاته، لكن هذا وسوس، هذه الوسوسة الطويلة العريضة وسافر فيها، والله عز وجل أخبر وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الوسوسة يستغفر منها الإنسان بعد السلام ثلاثا حتى تذهب عنه هذه الوسوسة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.